بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: الفائدة التي وعدناكم بها الكتاب الذي في البلاغة الذي اشتهر عليه اعتماد كثيرين ممن شرحوه ونظموه ونحو ذلك، هو تلخيص المفتاح. تلخيص المفتاح هذا اكتبوها، هذه فائدة اكتبوها فيما يتعلق بالعلوم التي يجب على المفسر، صفحة 207. تلخيص المفتاح للخطيب القزويني، توفي سنة 739، يعني قبل الحافظ ابن حجر، ترجم له في الدرر، ترجم له الذهبي. الخطيب القزويني تلخيص المفتاح. المفتاح مفتاح العلوم للسكاسكي، جعله في علوم متعددة، آخرها القسم الثالث في البلاغة. فلخصه الخطيب القزويني، وبعد الخطيب القزويني هذا انتشرت وتعددت كتب البلاغة، كثير ممن شرحوا واختصروا ونظموا، ممن نظمه الخطيب نفسه في كتاب الإيضاح. الخطيب نفسه القزويني شرح كتابه تلخيص المفتاح في كتاب سماه الإيضاح. ونظمه السيوطي في عقود الجمان، كتاب تلخيص المفتاح هذا نظمه السيوطي في كتاب في منظومة اسمها عقود الجمان. عقود الجمان منظومة في البلاغة. انظروا السيوطي كيف منظومة ألفية في علم الحديث، وألفية ألفية في المصطلح، وألفية في النحو، وألفية أو أكثر من ألفية في الظاهر في أصول الفقه، وهذا منظومة في البلاغة، ما أدري هل هي ألفية أو أقل في البلاغة. الشيخ عبد الرحمن كوني مرة سألته عن متن مختصر يحفظ بالبلاغة نظم، فقال: مختصر الجوهر المكنون في 291 بيت، ما وقفت عليه، الله أعلم، ربما يكون موجودا. مختصر الجوهر المكنون 291 بيت للأخضري صاحب السلم المنورق. إذا كان مخدوما طيب وسلسا طيب. المهم تلخيص المفتاح يعتبر متن مختصر. ومخدوم. لكن لضعف المتأخرين لجأوا إلى كتب المتأخرين. إلا لو أن الطالب إذا أتقن البلاغة الواضحة ولو درس بعده أو أخذ بعده كتاب الهاشمي، ما اسمه كتاب الهاشمي؟ ما اسمه كتاب الهاشمي؟ جواهر البلاغة، ثم قرأ في هذا الكتاب أو درسه، طيب طيب. تلخيص المفتاح، المفتاح للسكاسكي، تلخيص المفتاح للخطيب القزويني، ليس الخطيب البغدادي. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الخامس تفسير القرآن باللغة العربية. نزل القرآن الكريم بلغة العرب. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال الله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وغيرها من الآيات. فالقرآن نزل بلغة العرب. قال: فيفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بكلام الصحابة والتابعين، فإن لم تجد رجعت إلى اللغة العربية ومعانيها. وكيف ترجع إلى اللغة العربية ومعانيها؟ أحسن شيء أن تقتفي ما ذكره علماء اللغة العربية في تفسير القرآن، مع الحذر من التمشعر كما سيأتي الإشارة إلى ذلك والاعتزال. فعندك الزجاج والفراء وابو عبيدة معمر بن المثنى، كلهم لهم في كلمات القرآن. وهكذا ابن جرير يستفيد من نحو هؤلاء. ابن جرير والاعتماد أكثر على ابن كثير. ابن كثير رحمه الله تعالى وذلك أنه لما كثر المولدون. من هو المولد؟ هل هو من ليس يحسن العربية أو من في أصوله أعاجم؟ هذا يحتاج إلى نظر. يعني ربما يتأثر الإنسان حتى ولو كان عربيا لكن تربى عند أعاجم فتأثر بذلك، لكن اصطلاحهم ماذا فيه؟ والثاني هو المشهور عند المتأخرين. قال: ولما كثرت فتوح الإسلام دخل في اللغة العربية ما ليس فيها، واستغربت بعض الكلمات وهي كانت تنطقها العرب صديقة. لو حذفت كلمة هي أحسن، ضيف هذا، اكتب هذا، وحذفت كلمة هي وكانت تنطيقها العربية سليقة. تنطيقها العرب سليقة يعني بدون تكلف بدون تعلم. ولأجل ذا وضعت قواعد اللغة العربية لحفظها، وأيضا لضعف العناية بالعربية قد نجد كلمة تكون عند البعض مشكلة، وهي كانت في الصدر الأول من أوضح الواضح وأجل الجلي، فكذا تحتاج إلى الرجوع إلى قواميس اللغة العربية. والمفسر والناظر في كلمات القرآن يجد هذا مشاهدة رأي العين. وفي كتاب التفسير من صحيح البخاري الشيء الكثير من ذلك في تراجم الأبواب، يعني يحتج باللغة العرب. وأولى من ذلك أن يذكر هنا احتجاج السلف. احتجاج السلف ابن عباس وتلاميذه بأشعار العرب. هناك كتاب للطيار هذا مساعد الطيار له كتاب اسمه التفسير اللغوي، التفسير اللغوي ذكر صفحة 71 أمثلة لاحتجاج السلف بلغة العرب في تفسير كلمات القرآن، صفحة 71 أمثلة. لاحتجاج السلف بلغة العرب. وهناك أثر ذكره السيوطي في الإتقان عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: روى البيهقي في الشعب عن مالك قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. هذا اكتبوه، أثر مفيد في هذا الباب يكتب. روى البيهقي في الشعب عن الإمام مالك قال: لا أوتى برجل غير عالم، برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا، إلا جعلته نكالا. المحقق ذكر سنده، ذكر الراوي عن الإمام مالك الظاهر أنه لا بأس به في مثل هذه الآثار لا بأس به. وهناك أثر عن الإمام أحمد يعني أنه ظاهر أنه لا يعجبه ذلك، سئل عن القرآن يمثل له الرجل ببيت من الشعر فقال: ما يعجبني. هذه الأثر الرواية عن الإمام أحمد ليست صريحة، ليست صريحة. وراجعوا كتاب الطيار هذا صفحة 155، كتاب الطيار فيما نقل عن الإمام أحمد صفحة 155 وغيره، نقل نقولات جيدة عن الشاطبي وعن غيره، تكلم في هذه الصفحة 155 وما بعدها احتجاج العلماء. ها التفسير اللغوي، التفسير اللغوي مساعد الطيار. انظر البرهان ان شاء الله سيأتي معنا بقية الكلام على هذا. إلهنا بارك الله فيك.